الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد أيها الأخوة الكرام، هذا الدرس 41 من العاصبية. قال ابن عاصم رحمه الله في فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق: الهدية للزوجات أو الهدية الزوجة للزوج أو العارية كما يسميها بعض الفقهاء، إذا قال رحمه الله: ومدعي إرسالها كي تحسب من مهرها الحلف عليه قد واجب، ثم لها الخيار في صرفه وفي امساكها من الصداق فاعرفي. تكلم فيما سبق عن كل ما يرسله الزوج إلى زوجته من ثياب أو حلي، إما أن يكون هدية سماها فلا يسوغ أخذه إياها، وإن يكون عارية وأشهد من قبل سر فلهما وجدا، إما أن يكون هدية أهداها إليها أو يكون شيئا هو أعطاه إياها ويريد به الصداق. فقال في هذا البيت: ومدعي إرسالها كي تحسب من مهرها الحلف عليه وجب. معناه إذا أرسل الزوج لخطيبته هدية وقال هي صداق تحسب وليست هدية، هو أرسل لها هدية لكن هو يقول الآن يقول إنها داخلة في الصداق، فإذا قال هذا ادعى أنه أرسل إليها الهدية ولكن يريد أن يحسبها لها في الصداق في مهرها، فالفقهاء قال ابن عاصم: الحلف عليه وجب. ومدعي إرسالها كي تحسب، أي معنى إذا أرسل الزوج لزوجته لخطيبته هدية وقال هي من الصداق فتحسب ويقول وليست هدية فإنه يحلف على ذلك. ومدعي إرسالها كي تحسب له من مهرها أي من صداقها عليه الحالف، لأنها هي ما كانت تعرف أهي صداق أم هي هدية، فهو ادعى أنها في الصداق فعليه الحالف. ومدعي إرسالها كي تحسب من مهرها الحالف عليه وجب. إذا ادعى إرسال ما أرسله إليها أنه صداق فعليه الحالف وجب عليه الحالف، وإليه أشار بقوله: ومدعي إرسالها كي تحسب من مهرها الحالف عليه وجب عليه الحالف. ثم قال: ثم لها الخيار في صرف وفي امساكها من الصداق فعريفي. وبعد هذا لها الخيار أن تصرف ذلك للزوج وترده له وترد إليه ذلك إن كان يريد هديته، أو تحسب له من الصداق إذا هو قال صداق. هي مخيرة بين أن تصرف ترد له ذلك الهدية أو تحسبها من الصداق، وإليه أشار بقوله: ثم لها الخيار في صرفين، أن تصرف ذلك إلى الزوج وترده إليه، أو إمساكها من الصداق فعرفي، أو تمسك ذاك ويعد لها من الصداق فاعرف ذلك. وبعد هذا لها الخيار أن تصرف ذاك للزوج وترده إليه، أو تحسبه من الصداق، وإليه أشار بقوله: ثم لها الخيار في صرفين، أن تصرف ذاك للزوج وترده، أو قال وفي إمساكها من الصداق فاعرفي أنها يعد من الصداق فتحسب ذاك من الصداق فاعرف ذلك. فهذا ما أراد رحمه الله أن يقول في هذين البيتين: ومدعي إرسالها كي تحسب من مهرها الحلف عليه وجب. إذا قد دعا أنه مهرون وصداق فعليه الحليف، ثم لها الخيار إما أن تصرف ذاك وترده إليه، أو تمسك ذاك على قوله أنه قال صداق تمسكه أنه صداق، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع المآب. ومدعي الرسالة كي تحسب من مهرها الحلف عليه وجب، ثم لها الخيار في صرف وفي امساكها من الصداق فعريفي. غفر الله لنا ولوالدنا ومشايخنا وأئمتنا، والحمد لله رب العالمين.